بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والمسلمين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. نعم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة، اللفظة المجملة التي ذكرتها. باب الدليل أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أن صيام باب الدليل أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام 30، خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاعي أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاعي أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل 30 يوما كوامل. حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زايدة حا، وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي زايدة قال أخبرني عيسى بن دينار حا، وحدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد وعثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي الضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. حدثني أحمد بن منيع. نعم. قال حدثنا ابن أبي زايدة حا، وقال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي زايدة. حدثنا ابن أبي زايدة. يعني ما في حدثنا؟ عندك أبو زايدة؟ ابن أبي زايدة. طيب. نعم. قال أخبرني عيسى بن دينار حاون، وقال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد وعثمان بن عمرو قال حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي الضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. وقال علي بن مسلم عمرو بن الحارث ابن المصطلق، وقال بندار عن ابن الحارث ولم يسمه. سناده ضعيف لجهالة دينار الكوفي. دينار الكوفي والد عيسى، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد من طريق أحمد بن منيع به، وأخرجه أحمد من طرق عن ابن أبي زايدة به، وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير من طرق عن عيسى بن دينار به، وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير له، والدارقطني من طرق عن ابن مسعود. انتهى. هذا فيها النبي عمر يقول: صمت معنا رمضان 29 أكثر من صيام 30. هذا لا يصح، حديث في ضعف. والشهر أو الحديث اللي سبقت بينا فيها النبي أن الشهر يكون 29 ويكون 30. وفي السنة التي واصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما واصل الصوم، كان عليه الصلاة والسلام يواصل يصوم الليل مع النهار، وأراد الصحابة أن يتعشوا به فنهاهم عليه الصلاة، قال: إنكم لا تستطيعون، عليكم مشقة، فقالوا صلى الله نريد أن نعمل مثل ما تعمل، فنكل بهم فوصل بهم اليوم 28 واليوم 29 يومين ما أكلوا في الليل ولا في النهار، ثم رأوا الهلال ليس الثالثين، فقال لو تأخر لزدتكم اليوم 30 وصلكم اليوم 30، ليبين لهم أنهم لا يستطيعون. وأما هو عيسى على من خصائصه المواصلة، فقال اللي أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يفتح عليه الله تعالى مودي ونسيه ونفحت القدس ما يغني عن الطعام والشراب. وليس المرض أنه يؤتى بطعام والشراب كما قال بعضهم من الجنة، لو كان يؤتى بطعام والشراب ما صار صائما. فهذا الشهر كان 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30. أما من قال إنه يجب صوم رمضان 30 كوامل، ما أدري لمن هذا اللي اشتر إليه المؤلف ما انقال بهذا، إنه يجب أن يصام رمضان يكمل 30. قال شو الترجمة باب إيش؟ باب الدليل أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما في هذا الحديث هذا الوصال، نعم أكثر من صيام 30 خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاعي أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. ما أدري هذا حد قال بهذا بعض الجهال والرعاع، نعم ها بعض الجهال والرعاع حتى الجهال تبع ما ينفردون بشيء خلافا ليش خلافا لما يتوهمه بعض الجهال والرعاع الهمج نعم الجهال والهمج أنه إيش أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. نعم الواجب، هل هناك أحد يعتقد أنه واجب؟ الجهال يصومون مع النفس لا ينفردون، يعني يعتقدون أنه يجب أن يصام 30 وأن يكمل الشهر وهم يفطرون مع الناس. هذا أحد قال بهذا، نعم. باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال. حدثنا محمد بن عثمان، الحديث لا يصح، قال ابن عمر أن سمع النبي 29 أكثر من 30 لا يصح، غالبا الشهر يكون الأشهر يعني الهلالية لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. كذا والثاني تخيل الثاني سناده ضعيف لجهالة دينار الكوفي والد عيسى. دينار والد عيسى من الذي شعيب متساهل في كلمة. شوف دينار شو اسمه والد اسمه دينار الكوفي والد دينار الكوفي شوف كلام في دينار الكوفي إذا كان كلام في السنة دينار شوف دينار الكوفي وهذا طريق إيش هذا قال إسناده ضعيف لجهالة دينار الكوفي والد عيسى أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد من طريق أحمد بن منيع وأخرجه أحمد من طرق عن ابن أبي زايدة وأخرجه من طريق أحمد بن منيع نعم وأخرجه من وأخرجه أحمد من طرق عن ابن أبي زايدة وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير من طرق عن عيسى بن دينار به وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير له والدار قطني من طرق عن ابن مسعود. يعني مسعود يعني هذا فيها أن ابن عمر يقول صمت عن 29 أكثر من 30، يعني الصلوات التي صمت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الشهر 29 أكثر من كون الشهر 30، والأمر في هذا واسع. هذا كل حال الأمر بالهلال، إذا رؤية الهلال يجب الفطر سواء كان الشهر 29، وإذا لم يرى يكمل الشهر السابق. نعم أحسن الله عليك. نعم مقبول يحتاج إلى متابعة، فهي متابعة إذا وجد متابعة صح. باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال. نعم. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد ونحوه، وقال أمر بلالا فأذن بالناس. تخريجه إسناده ضعيف. سماك بن حرب روايته عن إكرمة خاصة مضطربة. روايته عن إكرمة خاصة مضطربة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فروي عنه مرسلا والمرسل هو الصواب، والرواية المسندة معلولة. قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال النسائي كما في تحفة الأشراف عن الرواية المرسلة هذا أولى بالصواب، ولعل هذا الاختلاف بسبب ضعف رواية سماك عن عكرمة. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة عن زائدة عن سماك به، وأخرجه الترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وابن الجارودي والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والدار قطني والحاكم والبيهقي والبغوي من طرق عن سماك عن عكرمة به، وأخرجه عبد الرزاق وأبو داود والنسائي، وفي الكبرى له والطحاوي في شرح المشكل، والدار قطني من طريق سماك مرسلا. هذا كلام من هو؟ هذا دكتور ماهر الفحل. ها؟ دكتور ماهر الفحل. صح. نعم. هذا العلماء أخذوا بهذا أنه في دخول الشهر يكفي واحد إذا كان عدل في رؤيته، أما في خروج الشهر فلا بد من عدلين. لكن الكلام الحديث في كلامنا قال ها ها بس ما ذكر رواية سماك على عكرمة. العلماء أخذوا بهذا أنه في دخول الشهر يكفي رؤية عادل واحد ثقة، أما خروج الشهر فلا بد من اثنين. لعله يعني هذه كما سماك على عكرمة يعني فيها صح فيها كلام، لكن ما تكلم عن سماك على عكرمة العظمي. ها؟ الألباني تكلم عليه؟ ايش قال الألباني؟ ما تكلم. نعم. نعم. نعم. صلاه. باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بيان بياض النهار من الليل، فوق اسم فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم، فالخيط لغتهم، وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى علمهم صلى الله عليه وسلم. ترجمة طويلة. بارك الله فيك. وفق الله. وفق الله.